آمين يا رب. أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله، الحديث موصول حول هذه الشروط الواجب توفرها في اللباس الشرعي للمرأة، وتتبعناه شرطا شرطا، وكيف أدخل من يريد للأمة أن تميل ميلا عظيما، أدخلوا على كل شرط من النقص ما أفرغ الحجاب من محتواه، وصار موضوعنا تحت عنوان الحجاب المتبرج. فالحجاب يحتاج إلى حجاب. فتحدثنا عن الشروط الستة الماضية، واليوم نتحدث عن الشرط السابع. وأنتم تعرفون أن من شروط الحجاب الشرعي أن يتناسب مع وظيفة المرأة، فيميزها بناء على الوظيفة التي تمتهنها في الحياة. فلا بد من تمييز الرجل عن المرأة، فلا ينبغي أبدا للباس المرأة أن يشبه الرجل، لباس الرجل لابد أن تتميز المرأة، فالمرأة مرأة والرجل رجل. لا كما يريد من يريد أن يشيع بيننا ما يسمى بفلسفة الجندر. أتعرفون ما معنى فلسفة الجندر، أو ما يسمى المقاربة حسب النوع؟ يريد الذين يحملون هذه النظرية والذين يريدون أن يجعلوها أساساً لكل مشاريع التنمية. كل مشاريع التنمية ينبغي أن تنبني على أساس فلسفة ما يسمى المقاربة حسب النوع. المقاربة حسب النوع معناها أنه لا يوجد في المجتمع ذكر وأنثى، فكل الناس جنس واحد، نوع واحد، وأن مسألة وجود ذكر له مهمة وأنثى لها مهمة، فهذه ثقافة رجعية ظلامية إنما وصلتكم عن طريق التقاليد، فهو فكرة وثقافة رجعية ورثتموها عن الأجداد، تتنافى مع الحداثة، تتنافى مع العصرنة. أنتم تريدون للمرأة أن تلبس لباسا يميزها، وأن تبقى في البيت، وأن تكون مهمتها الحمل والإرضاع وتربية الأولاد، والرجل تريدونه أن يكون عاملا في الخارج. هذه ثقافة بالية، هذه ما يسمى بالفكر الظلمي. أنا أتحدث لكم عن النظرية التي يعمل بها في المغرب، التي تعمل بها الجمعيات النسوانية، التي أدخلوها إلى المناهج التعليمية. قالوا ينبغي أن تغير البرامج والمناهج التعليمية انطلاقا مما يسمى بنظرية حسب النوع، أي ينبغي أن ندرس لأبنائنا أن الفتاة لا ينبغي أن تبقى حبيسة بين أربعة جدران. لماذا دائما نتحدث عن سعاد تكنس البيت؟ ديروا عبد القادر هالمرة يكنس البيت. لماذا نديروا مثلا فاطمة ترضع ابنها، ديروا جلول يرضع ابنته؟ الإرضاع يقوم بها الرجل المرأة. لماذا تريدون تمييز الرجل عن المرأة؟ هؤلاء هم ليسوا ضد الدين فقط، هم ليسوا ضد قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، لا، هم ضد الفطرة أيضا، هم يضادون الفطرة. هل المرأة مساوية للرجل في كل شيء؟ المرأة هي والرجل سيان بين يدي شرع الله. من عمل منكم من ذك صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في العمل، في الأجر، الأجر يعطيه الله للصالحين من الذكور والإناث. لكن هنالك مسائل تختص بوظائف المرأة التي تتلاءم مع خلقتها وفطرتها. المرأة تحمل يحمل والرجل لا يحمل، المرأة يأتيها دم الحيض والرجل لا يأتيه، المرأة يتدفق الحليب إذا حملت أو ولدت في صدرها والرجل ليس فيه حليب. حتى قالت إحدى النسوانيات في المغرب: إنني حينما أطالب المساواة هكذا، لأنهم يدعون في مؤتمراتهم الدولية في توصية تقول يجب رفع جميع أنواع الميز بين الجنسين. تقول هذه المرأة، قرأت عنها، تقول: حينما أطالب المساواة مع الرجل في كل شيء، في الحمل، في كل شيء، فيأتيني دم الحيض فأكذب نفسي، ما هذا الذي يأتيني، فأسخط على نفسي مسخوطة ملعونة في الدنيا والآخرة، يعني حالتي تكذبني، أريد أن أكون مثل الرجل في كل شيء. والله قال منذ القدم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. لقد جاءت أسماء بنت يزيد بن السكن فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، الرجال افترض الله عليهم الجماعة والجمعة وافترض عليهم القتال، فإن ظفروا غنموا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن في البيت محبوسين بين أربع جدران، نقوم على غسل ثياب أبنائكم وإرضاع أطفالكم وتغذية فلذات أكبادكم، فلماذا لا يؤذن لنا ما أذن للرجال؟ ماذا أرادت نساء الصحابة؟ أرادت القتال والجهاد وأن تشهد الجماعة والجمعة. فقال لها رسول الله يحدد الوظائف: لو أذنت لكن في القتال فمن يقوم بأعظم دور في البيت؟ تركت النساء البيوت، وأنتم ترون هذه الأجيال التي نمت وترعرعت وهي تعاني من تعوق وتشوه نفسي لأن الولد لم يشبع نهمه من عاطفة الأم. يتلقى هو وياها في المترو بوجور بوجور، حينما يدخل مساء هي تخرج، وحينما تخرج هو يدخل، وفي يوم الأحد يوم الراحة هي لها برنامج تلتقي فيه مع النساء، أو اللي عندها شي عمل أو اللي عندها شي أنتروتيا، وهو عودك عنده مساء. فمتى يلتقي معها ومتى ينعم الأبناء من دفء رعاية وعطف الوالدين؟ أجيال معوقة، أجيال تشكو إلى الله تعالى الحرمان النفسي، ووالله الذي لا إله غيره لن يشبع الأطفال هذه العاطفة، عاطفة الأبوة والأمومة والبنوة، لن تشبعها خادمة ماليزية ولا فلبينية ولا أمريكية ولا مسلمة ولا يهودية، أقسم بالله لن تشبع ذلك إلا ضمة الأم الحنون للولد في الصدر، فيرضع الحنان يرضعه مع اللبن المتدفق في عروق صدر الأم وليس شيئا غير الأم. الله، هذه النظرية التي تريد أن تزيل الفطرة، فهي لا تحارب الدين فقط، تحارب الفطرة. وأنا كلما سمعت حوارا ومائدة مستديرة يتحدث فيه حول المرأة في القنوات المغربية، أكره أن أسمع الرجال والنساء يتحدثون عن المقاربة حسب النوع، وما سمعت رجلاً أو عالماً حضر إلى ندوة من الندوات فرد عليهم يفند هذه النظرية التي ستأتي على أصل المجتمع واستقراره من القواعد، من الأساس تزلزل المجتمع من الأساس. ما كاش الراجل، ما كاش المرأة، الجندر النوع وراضيين بها، يا الله. ولذلك لم تستحي نساؤنا من العاملات في إطار الجمعيات النسوانية أن تطالب مؤخرا بإلغاء ما يسمى النظام الإرثي الإسلامي. مقالات ما بقاش للذكر مثل حظ الأنثيين، يجب رفع هذا الميز بين الجنسين، يجب، لا ينبغي أن يفرض على المرأة لباس يميزها، لا ينبغي أن يفرض على المرأة مشية تمشيها. من تقولهم ولا يضربن بأرجلهن، يقولك ماذا تقول، المرأة كالرجل تضرب برجلها. حينما نقول إن التطيب المرأة خارج بيتها هي زانية وكل عين رأت زانية، لماذا يتطيب الرجل إذا خرج؟ قالت لي إحدى الأخوات: أنت تحدث الناس بأن تطيب المرأة خارج بيتها هو زنا كما ورد في الحديث، وتقول إن ذلك يفتن الرجل انطلاقا من حاسة الشم، فإذا غض البصر وأمن من فتنة السمع الريح يحرك الشم. فلماذا أنتم تتطيبون؟ المرأة إذا خرجت مستعطرة تفتن الرجال، أولستم أنتم معاشر الرجال إذا استعطرتم وخرجتم تفتنوننا؟ بس قلت لها: أنت مراوة نهضر معك برا، ما نهضر معك برا، ما شو بهايا؟ لا إله إلا الله، بل طالبوا بما يطالبون به كأن هو واحد. إذا لماذا الزواج دائما بين المرأة والرجل؟ لابد من إنشاء العائلة ذات الجنس الواحد، المثليين، عائلة رجل مع رجل، والولاد يجيبوا الولد، امرأة مع امرأة ويجيبوا الولد. وآخر صيحة وتقليعة في عالم الفساد انطلاقا من الجندر هي ما حدث هذا الأسبوع. طالب الذين يؤمنون بنظرية الجندر التي بثها اليهود: إذا رأيتم فسادا في النسل أو في الأرض فابحثوا من ورائه فإن من ورائه اليهود. اليهود، اليهود يفسدون في الأرض ولا يصلحوا. آخر تقليعة، آخر موضة، آخر صيحة، وهي مطالبة المثليين، اسمهم مثليين تحسينا لللفظ ولكنهم شواذ، طالبوا في مظاهرات لهم في بعض الدول الأوروبية، طالبوا بماذا؟ بأن تقر لهم القوانين وتجيز لهم التعدد. الرجل خصو يدي خمسة، علاش ما يديش خمسة؟ لو تحدثت عن التعدد في شرعنا، أن يعدد الرجل النساء بناء على شرع ربنا، لقامت الدنيا ولم تقعد. لكن الآن مطالبة الشواذ بالتعدد. سبحانك ربي سبحانك، أقسم بالله لقد طالبوا وعندهم من يحميهم ويقدم لهم الدعم المادي والسياسي بشكل كبير. قالوا: كيف يمكن للرجل أن يتزوج برجل واحد؟ لماذا لا يتزوج بثلاثة مثنى أرباع؟ ليش؟ ولماذا تتزوج المرأة بواحدة وهي لا زالت تميل إلى أخرى؟ هذا من حرية الإنسان ومن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تقتضي أن يعدد الرجل الرجال وأن تعدد، بل يطالبون بتعدد الأزواج والزوجات. الرجل يتزوج امرأتين وثلاث رجال. ولقد رأيتم الصور المبثوثة في أحد الجرائد المغربية الآن وهي لا زالت في الأكشاك، وتدعي زوراً أنها تتحدث عن الفساد وتريد أن تعالج مشكلة الانحراف الجنسي. لكن أنا ما شفت الصورة، لكن قرأت عنها، لا أريد أن أراها، لكنها دبجت الورقة الأولى بصورة امرأة عارية في وضعية جنسية فاضحة ويلتهم جسدها رجلان الجنس المتعدد. سماها أناطول فرانس، أحد المفكرين الفرنسيين في القرن ما قبل الماضي، سماها شيوع الجنس. يا الله، هذا أصحاب الجنر الذين لا يريدون أبدا تميز بين المرأة والرجل، ولذلك يطالبون بصراحة أن يكون للمرأة الحق في أن تغير جنسها، ويجوز للرجل أن يغير جنسه انطلاقا من عمليات جراحية. فين رحنا غاديين؟ فين؟ فين؟ فين؟ برجاشي جمع رئيس جمعية كيف كيف يطالب بأن يحصل على الاعتراف العلني. الاعتراف العلني الشواذ في المغرب، وفي هذا اليوم يوم الجمعة بمدينة مراكش وفي ملعب الحارثي بمراكش، في هذا اليوم قام المجلس البلدي باستدعاء مغنية الإثارة اللبنانية، لا أسميها على منبر رسول الله، لكي يعيشوا يوم الجمعة يوما بدعوى تشجيع السياحة وصرف ملايير الشعب الكادح في هذه المهرجانات اللعينة التي لا يجني ولا تجني الأمة منها إلا الحنظل والعلقم. لا إله إلا الله. والغريب أن الدورة الحالية، وهي الدورة 43 للجنة السكان والتنمية، هذه المؤتمرات الدولية للسكان التي تصدر هذه القرارات التوصيات، أتعرفون ما هي الدولة التي نصبوها رئيسة للدورة 43؟ ما هي الدولة؟ إسرائيل. إسرائيل هي الرئيس الحالي للدورة 43 لمؤتمر السكان والتنمية بدون تعليق. إسرائيل التي قتلت وفعلت وفعلت جوزيت لكي تستمر في إفساد العالم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن أعظم ما يميز المرأة عن الرجل في الشكل الخارجي هي حركاتها، هي نبرة كلامها، لكن إذا تكلمت حركاتها، إذا تحركت، لكن الذي يظهرها ويميزها للنظرة الأولى هو لباسها. اللباس هو الذي يميز المرأة عند أول نظرة، فتعرف أن هذه امرأة. أنت ترى من بعيد آتيان يمشيان، فتستطيع أن تميز على بعد أميال من خلال اللباس أن هذه امرأة وأن الآخر رجل. ولذلك من شروط الحجاب ألا يشبه لباس المرأة لباس الرجل. اليوم تماهت المرأة مع الرجل وصارت تلبس لبسة الرجل حتى ما تكاد تميز بين الذكر والأنثى. إنه يا عباد الله زمن استرجلت فيه المرأة وتخنث فيه الرجال. إن خلاصة القصة هي كالآتي: إن الله تبارك وتعالى حينما قال وللرجال عليهن درجة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة أي درجة المسؤولية، عندنا في هذه القاعدة أن أي إنسان كيفما كان وفي أي وظيفة كان إذا سمح لنفسه أن يتنازل طوعاً عن درجة أعطاها الله له، ربي أعطاها لك، أنت المسؤول على زوجتك، لا لبست ماشي مزيان أنت تقول لها، أنت المسؤول، قوا أنفسكم وأهليكم، هذه الدرجة تجعلك تضبط تصرفات المرأة وفق شرع ربنا لا وفق هواك، فهي مسؤولية، فستسأل يوم القيامة عن كل شيء، حتى تسأل عن زوجتك. ألا تتركها تمشي متبرجة؟ ألا تترك ابنتك تمشي وهي تلبس لباسا يشبه المرأة؟ أنت المسؤول يا أخي. شكون؟ يجي لك الملائكة في الدار يدعوا لك بناتك؟ أنت تمشى معهم في الدار بالشوط وهي تمشى معك في الدار بالشوط وبالكتمة؟ لا حياة. أنت المسؤول. إذا رضي الزوج أن يتخلى عن الدرجة ماذا سيحدث في البيت؟ هو الذي تخلى عنها عن طواعية، الله أعطاها له وكرمه بها، رفض تكريم الله له، ولا يرفض الكرامة إلا الحمار. قال رسول الله لا يرد الكرامة إلا الحمار. الحمار ما يعرف الكرامة. أنت كرمك الله تعالى بدرجة ما يسمى بالقيومية، الرجال قوامون يقيمون على شؤون المرأة، قائمون حاذرون، ماشي ناسين ماشي نائمون، قائمون يقظون، لن يخاف عليهم يمشوا لجهنم. اش من دنيا منين انت تمشي للجنه كاع وزوجتك تمشي للنار؟ اش من دنيا؟ اش من دنيا؟ منين تفترقوا؟ يا الله يا الله. قلت اذا تخلى عن طواعي الرجل عن هذه الدرجه ماذا سيحدث في البيت؟ هل سيستقر البيت؟ اقتضت حكمة الله أن أي شخص تنازل عن درجة أكرمه الله بها إلا حاولت الجهة الأخرى أن تتقمص دور من تخلى عن الدور. من هي؟ من هي؟ المرأة. إذا تخلى الرجل عن درجة ارتقت المرأة درجة، إذا تخنث الرجال بحثت المرأة في البيت عن الرجل المسؤول فلم تجده، ما صابتش الرجل، فماذا تفعل؟ تسترجل. تسترجل، تولي هي تولي تبغي تولي رجل، هي تبغي تولي تحكم، هي تولي تبغي تخرج بلا إذن، هي تبغي تولي الرجل قاعد ما يقول حتى حاجة، شايفها داخلة خارجة، جايبة هذيك داخلة تلبس اللي بغات تقول اللي بغات، هو غير هي ما عندهاش الرجل، عندها الرجل ولا ما عندهاش؟ عندها ذكر، عندها الرجل. الرجولة شيء بعيد، أين درجة الرجولة؟ لهن درجة، تلك الدرجة التي تضبط سيرورة البيت وتضمن له الاستقرار، تنازل عنها الرجل، المرأة لم تجد الرجل، من يلبي هذا الجوع في عاطفتها؟ على من ستستند؟ لا تحس بالألم مع لا تحس بالأمان مع هذا، فماذا ستفعل؟ ستسترجل. فالرجل يتنازل درجة فيتخنث، فهل سيصير امرأة؟ هل سيصير امرأة؟ لا يستطيع. لكن هل هو رجل؟ ليس رجل. هو ليس رجل، تخلى عن رجولته، وهو ليس امرأة لأنه لا يستطيع أن يتحول ويغير فطرة الله. والمرأة ارتفعت درجة فاسترجلت، هل هي رجل؟ لا، لا تستطيع أن تكون رجل. وشو اللي رجل؟ ما زال تحمل، ما زال تولد وهي مسترجلة وتلبس لباس تاع الرجل وما زال امرأة. لكن هل هي أنثى؟ هل هي امرأة؟ هل هي امرأة؟ لا، هي أنثى. فالتقى الرجل المخنث مع المرأة المسترجلة في وسط الطريق وشكلوا ما يسمى لوتروازيام سكس، الجنس الثالث. مجتمع الجنس الثالث هو مجتمع الجندر، هو مجتمع المقاربة حسب النوع، نوع واحد. مايض شكون؟ مايد إن؟ إن؟ إزرائيل. فلآمرنهم فليغيرن خلق الله. مايد إن؟ شيطان، ماركة مسجلة باسم إبليس. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. استرجلت المرأة وتخنث الرجل، وإن أجلى صورة تعبر عن ذلك هي صورة اللباس. لا أتكلم عن الحركة، لا أتكلم عن الكلام، ما أتكلمش، نتكلم عن اللباس. فتعمدت المرأة ارتداء لباس الرجل ولبس الرجل ما يشبه لباس المرأة أو كاد. فأنت حينما ترى الآن شاباً وشابة عند حرم المؤسسات التعليمية يتعبط ذراعه وتتعبط ذراعه، والله لا أستطيع أن أميز بين الفتاة والفتى. الشعر هي دايرة كوب قرص، هو مازال عنده، هو داير الشطاب تاع العود، هو أنا شفت الولد داير الشطاب هاك، وهي محسنة الغرفية والسراول كيف كيف، شفتوا المسخن تاع تأخير الزمان. أيفرح هذا رسول الله؟ انزف أيها القلب دما، انزف عن حالة الأمة كيف خضعت لأعداء الله، انزف إلى حالة الأمة مع كتاب ربها وسنة نبيها. أيطيب النوم لأجفان الموحدين الغيارة؟ من كان في قلبه مثقال ذرة من غيرة على أعراض الأمة، والله والله لو كانت في قلب العبد مثقال ذرة من غيرة، والله ما استطاب النوم على الفراش، وما استلذ بطعام يأكله، ولخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبال والصعودات فجأر إلى الله أن ينجيه من فتنة هذا الزمان. يا صاحبي راه البنت راه ما تقدرش تهدر معها، والله إني أسمع كلام الفتيات الصغيرات مع الرجال في الشوارع فأكاد أدخل في الأرض لو فتحت فمها. بقى حسابك شي حياة ولا بقى شي. أنا ذلك راني جاي ونسمع البنت تقول، والبنت عندها 13 عام، تقول يعني هنا نعلم ماشي هذا الشيء في أوروبا في وجدة. الفتاة صغيرة جدا تأخذ بيدها كأني أراها الآن، تأخذ يعني هذا اللي كيسميه النقال وتتحدث، والشاب يعني كبير الأربعينات، وتقول له وهي تحمر فيه كم تستطيع أن تقدم لي؟ شحال تعطي؟ قال لها مليون. قالت له منين تجيب مليون قرينك أنت؟ وهي تكلم قال لها ماشي شغلك، العشية راني جايب مليون وجاي. قالت له العشية نشوف لك. يا الله روالي من لا أشك في عدالتهم أن بعض رجال الذين يحرسون الفيلات في الرباط المخصصة من قبل الخليجيين للاعتداء على أعراضنا مزيج فيؤتى بالفتيات من الثانويات والإعداديات، فيقوم الخليجيون الذين ضبطوا هذا الأسبوع والبارح وأطلق سراحهم احنا كل شيء الناس يطلقوا سراحهم. المهم قال فيدخلون عليهم فتياتنا الصغيرات الواحدة والأخرى فتمر بامتحان التصفية كاستين ستار غربلة، فإن قبلت ذهب بها إلى ناحية، وإن لم تقبل يقال لذلك القائم بهذه العملية أعطيها 1000 درهم ولتذهب عني. ماشي هذا هو المشكل. قال أقسم بالله وأنا أنظر، قلت له سبحان الله وتعسوا يا سبحان الله يا سبحان الله. قال فتخرج تلك التي لا تختار، قال أقسم بالله تدي 1000 درهم وتخرج وهي باكية بكاء من فقدت أمها لأنها لم تحظى بشرف أن تبيت الليلة. ثم تقولوا لنا شاتش انزف أيها القلب انزف. أيسمعون؟ من حملوا أمانة هذه الأمة يسمعون؟ أم لهم قلوب يعقلون؟ أيستشعرون خطورة ما نحن فيه؟ فقد نعرض أنفسنا أقسم بالله لغضب لا يعلم مداه إلا الله. البطاطا دارت 200 دور ولا 300، ماشي هذا هو المشكل، ماشي هذا هو المشكل. الفيضان لحد الآن تاع بن سليمان يوجد العائلات مشردة لحد الآن في غابة معمورة، ماشي هذا هو المشكل. الفيضانات التي ذهبت ببيوتنا، ماشي هذا هو المشكل. إننا نتوقع لا قدر الله، تخيل انت، تخيل مهرجان نصرة النبي يمنى وآلي ثارها في الطريق، اليوم عندها لا، اليوم عندها لا، وموازين راها موجودة أكثر من 3 ملاير لتصريفها على الخنا، فرحنا غاديين. هذه صرخة من منبر رسول الله. أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن مسألة قلب أرض قوم لوط فجعل عاليها سافلها يمكن أن تتكرر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا ابتليت أمتي بخمس عشرة خصلة ضربها الله بمسخ يمسخون قردة أو خسف أو ريح حمراء، فذكر 15، شوفوا شي وحدة واش ما بقات واش ما زال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صار المغنم دولا، بلا شرح، يجي واحد الوقيتة للشرح، إذا صار المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وعطاع الرجل وعطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وأكرم الرجل مخافة شره وصار زعيم القوم أرذلهم، الله، زعيم القوم أرذلهم، وشربت الخمور وظهرت القيان والمعازف وارتفعت أصوات الفسقة في المساجد ولعن أول ولعن آخر الأمة أولها، فإن فعلت ذلك أصابها الله بمسخ أو خسف أو ريح حمراء. صدق رسول الله. فاسمعوا لحديثين أو ثلاث حول تشبه المرأة بالرجل في اللباس، أختم بها خطبتي. روى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد من رحمة الله وليس له معنى آخر، هي كلمة محكمة معناها محكم، أي لا يحتمل معنى آخر، كل كلمة يمكن أن تفهم منها معاني مختلفة إلا اللعن، فمجمع على أن معنى اللعنة هو الطرد من رحمة الله، وأنه يستوجب صاحب هذا العمل جهنم وبئس القرار. شكون يقدر الجهنم؟ شكون يقدر الجهنم؟ غادي تمشي للدار نتاعك وعندك أختك تلبس السروال مزير وتريكو وعمتك وأختك وجارتك وأنت هاني هاني، لا يتحرك، لا يدعو، لا يعمر، لا يعظ، لا يحبب، لا يبلغ. نجيو نسمعوا ونمشيو، نسمعوا ونمشيو، نسمعوا ونمشيو، نسمعوا ونمشيو، نسمعوا ونمشيو، علاش رحنا نسمعوا؟ أيريد الإنسان ويحب لابنته ولأخته؟ أنا نعرف بلي شي وحدة طالما غادي يكونوا مزيرات، ولكن ما كانش اللي قال لهم. والله ملي تبقى تتكلم معاهم يقول لك والله لم نجد أحدا قال لنا هذا. كاين اللي تبقى تبكي مسكينة عندها السروال مزير، تبقى تبكي تقول لك والله عشت مع أبي 20 عاما، هو يشري لي هاد الشيء، هو اللي يقول لي جا عليك السروال وجا عليك هذا الكيطمة، والله عمره ما قال. قرأوا عليهم هالحديث، روى البخاري شوف وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبران، أعلى درجة الصحة، لا إله إلا الله. وروى ابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، والملعون كما تعرفون المطرود من رحمة الله، فهذه أقل ما يقال عنها من أكبر الكبائر، فيه تمرد على الفطرة وتشبه بالجنس الآخر وتمن ما فضل الله به بعض الخلق على بعض، وكل ذلك منهي عنه في الكتاب والسنة. والملعون كما تعرفون لا يشتم رائحة الجنة يوم القيامة، واسمعوا يؤكد على ذلك الحبيب: طيبوا مجلسكم بالصلاة عليه. آخر حديث اسمعوا بعد اللعنة واسمه لا يدخل الجنة، اسمعوا الحديث ليبقى راسخا في الذهن. فقد روى الترمذي والبزار والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وفي رواية لا يدخلون الجنة أبدا أبدا. مدمن خمر، أو لا، ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذه رواية أخرى، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء، وفي رواية مدمن خمر والعاق لوالديه ورجلة النساء. قيل: يا رسول الله، مدمن خمر علمنا، والعاق علمنا، فما الديوث؟ من الديوث؟ الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي من دخل على زوجه، دخل خارجة، دخل خارجة، لبس السروال، لبس الجبة، خارجة بالريحة، لا يغار عليها، فاقتلوا من لا غيرة له، لا يدخل الجنة ديوث. ورجلة النساء هي المرأة تلبس لبسة الرجل، أي تتشبه بالرجال، لا يدخلون الجنة. ألا هل بلغت؟ هالموضوع هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وصلى الله على حبيبنا محمد.